إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم حبيب الله. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. عمر الحريري، عايدة عبد العزيز، محمد وفيق، مديحة حمدي. أشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف الدرامي والإخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. الطاغوت. عبر الصحراء بلاد عامرة يا سيد قومك، يمكن أن تدرك فيها طلبك. هل يمكن أن أثرى حقا في تلك البلدان المترامية شمالا خلف الصحراء؟ يمكن أن تملأ رحلك ذهبا ولجينا يا سيد قومك في الشام. ذهبا ولجينا، هذا عرض يجعل رجلا مثلي يتخلى عن أثمن ما ورث عن الأجداد من الأنفة والتيه، ويغشى الأسواق ويضطرب مع السوقة والعامة فيها فيما يضطربون. لكني يا رجلا يوشك أن يصبح أصدق رجل لي، لا أحسن ما يحسنه التاجر من بيع أو ترويج لعروضه. هذا أمر ميسور، لا تحمل هما من أجل هذا، فلسوف أكون ظهيرا ومعينا لك ووكيلا عنك، ومثلي تتحول في يده أحجار الطرقات عقيقا أو ذهبا أحمر. بل ذهب أحمر، ذهب أحمر، ذلك غاية ما أبغي. لكن هنالك مشكلة تبقى ماثلة مثل الصخرة في شعب جبلي. إن كان لديك العزم الصادق فاعلم أن ليس هنالك شيء يمكن أن يعترض طريقك. لا شك لدي العزم الغلاب الآن، ذلك غاية ما نطلب، لكن أين المال؟ أين المال اللازم حتى نمضي قدما في تجهيز عروض نحملها في قافلة تمخر عرض الصحراء؟ هذه معضلة فعلا، ويزيد تفاقمها أن بضاعتنا لابد وأن تسحر ألباب الناس وتغريهم لتفردها في الأسواق المكتظة تجارا وعروضا حتى لا تعتري الواحد منهم ذرة وجل من أن يدفع فيها أثمن ما يملك. ولذلك نحتاج لأكبر قدر يمكن من مال. ما هذا؟ أسمع صخبا وضجيجا وصغاء ورغاء، وكأن البيت تحول مرعى من تلك المترامية بعيدا خارج مكة. ماذا عندك يا شعبة؟ هذه قطعان أرسلها سيد مكة صخر بن عدي كي تكرم منها هذا الضيف ومن ينزل بعد من الأضياف. صخر بن عدي هذا يوشك أن يقتلني ضيفا. هل أخبره أحد أننا نطلب رفدا من عنده؟ مهلا مهلا يا سيد قومك، مهلا مهلا. صخر بن عدي هذا يمكن أن تتذلل كل العقبات بفضله. صخر بن عدي ليس له فضل يذكر. معلوم يا سيد قومك معلوم، لكني أقصد أن نذبح هذا الرجل المستعبد للناس وأولهم أنت بكثرة ما ينفق عن سعة فيهم حتى يوشك كبدك أن يتفطر يا مسكين لشدة ما يحمل من حسد له. أن نذبح هذا الرجل بنصل مشحوذ مسلول من غمده. لا أفهم. لكنك تفهم أنك تسعى محموما كي تهزم سلطان بن عدي فوق الأرض وفي أفئدة الناس وتصبح أنت السيد والسلطان على الأرض وفي قلب الناس. هذا معلوم. وتجارتك المزمعة إلى بصرى والشام سبيلك في هذا الشأن. فعلا. فلماذا لا تطلب تمويل تجارتك المزمعة بأموال ابن عدي؟ قد أضحى كل الناس عبيدا بين يدي، بما فيهم هذا الواقف بين يديك يكلمك الآن لكثرة ما تغرقهم فيه من النعم وكثرة ما تشملهم بمكارم أخلاقك. مهلا مهلا يا ابن لحي. اسمح لي يا ابن العم بأن أندفعك موج البحر ثناء ومديحا حتى أظهر فضلك، لكن هل يمكن أن يعطيك ثناء الدنيا حقك أو بعضا من حقك أو يظهر أصغر قدر من فضلك؟ لا يمكن أبدا. هذا ضيفي. من أسمع بل من أبصر في ساحة داري؟ هل حقا من أبصر في ساحة داري ليس سوى ابن أبي عمرو بن لحي؟ ما أغرب أن يخطر ظل ابن لحي في ساحة بيتي بعد طويل الهجر. والأغرب من هذا أن يمضي مثل البحر الزاخر في مدحي والتنويه بفضلي. فيما يتعلق يا مولاي بتعداد مآثرك وأفضالك فالأمر حقيق أن يشمل رجلا مثلي، فأنا حقا ضيف عند ابن لحي، لكن سحائب أفضالك هطلت فوقي. وعلي فسوف تكون ضريبا لمضيفك فتأخذ في مدحي كالبحر السادر أيضا. لكني يا سيد قومك لن أفلح رغم براعة قولي في التنويه بذكرك. قل لي يا ضيفا نزل بساحة دار ابن لحي وأشم شرورا فائحة توشك أن تنبع من تحت إيابه. ماذا؟ ماذا تبغي أيضا؟ فابن لحي لا يمكن أن يأتي بيتي إلا إن كان له حاجة. إكرامك لي يا سيد قومك أن تقضي حاجة هذا الرجل الواقف بين يديك ذليلا مثل العبد. يبدو أن مساعيك المحمومة لن تجدي نفعا. كنت أظنك يا شيطانا يوشك أن يخلع تاج العظمة والخيلاء الموروث عن الجد الأكبر ويسير ذليلا مثل العبد وراء حقير من أبناء العبد المجبول من الحمأ المسنون. كنت أظنك تقدر أن تشعل أرجاء المعمورة نارا ودمارا وتعيث فسادا في أكناف الأرض ودنيا الناس وتملأ أبناء العبد المجبول من الحمأ المسنون غوايا. لكنك تبدو أعجز من أن تملأ ساحة بيت يقصده الناس ويسعون حواليه طوافا ودعاء إرضاء للجبار المنتصب على عرش الملكوت حجارة. مهلا، قد أوشك مسعانا أن يؤتي بعض ثماره. هذا ابن عدي قد وافق أن يمنح عمرو بن لحي أموالا كي يمضي قدما نحو الأرض الممتلئة أصناما. يا حبيب الله يا طه صلاة وسلاما، من يضاهيك بهاء أو يداهيك مقاما. يا خيارا من خيار جاد نورا وغماما، من كان عزا وافتخارا يتاما. يا رسولا جاء الرسل ختاما واماما، كي يعيد الرشد للناس وللارض السلاما. هندسة الصوت اشرف سمير، المخرج المساعد محمود محبوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طالب.